نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع الرجاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحسنون الظن به ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالرجاء له فضل كما سيأتي في باب فضل الرجاء، فاسألوا الله من فضله في هذا الباب الذي هو باب الرجاء، والذي يكون للعبد المسلم حسن الظن بالله عز وجل. فلم يبقى من أحاديث الباب إلا حديثا أو حديثين، فالحديث الذي وعنه عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده أو فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. فهذا الحديث وإن كان فيه أدب الطعام وأدب الشرب، وأن العبد يذكر الله سبحانه وتعالى عند أكله وشربه، إما بالتسمية عند بدايته والحمد في نهايته، وهذا حديث مر بنا في مجالسنا الماضية، فذكر الله سبحانه وتعالى عند الأكل والشرب. وعلاقته بالباب أن الله سبحانه وتعالى يكتفي من عبده عز وجل ولا يطلب منه الكثير على هذه النعم المتهاطلة والنعم الغزيرة، النعم التي سبحانه وتعالى يصبغها على عباده ليل نهار، لا يطلب إلا الحمد. والحمد هو نوع من الاعتراف، نوع من الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى عليك. ومر بنا في بداية أبواب رياض الصالحين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل يوم تطلع فيه الشمس على العبد عليه صدقة يتصدق بها عن جسده وعلى جسده وعلى عظامه، كل سلامة من بني آدم. فذكرنا هناك أن جسد الإنسان يتكون من مجموعة عظام، هذه العظام التي تسمى بالسلاميات سلامة، كل عصية من هذا الجسد، كل عظم ولو صغر من هذا الجسد، إلا وعليه ما يقدمه شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والحركة والنشاط. فذكرنا هناك أن الله سبحانه وتعالى حتى الخطوات التي يمشي بها العبد للعمل الصالح أو لبيت الله سبحانه وتعالى، خطوات يمشي بها في خير، إلا وكانت له صدقة بها، يعين الرجل على دابته يحمله عليها أو يحمل عليها متاعه، يعينه على حمل المتاع على دابته صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، إصلاح بين اثنين صدقة. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال الصالحة في هذا الحديث مر بنا مرارا. ذكرنا بعض الآثار في شرح هذا الحديث، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يرضى من عبده الاعتراف، يعترف العبد بهذه النعمة التي هو فيها وعليها، التي سبغها الله عز وجل، والنعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والشكر والاعتراف لله سبحانه وتعالى من أجل العبادات التي لا تتطلب جهدا من العبد، لا تستوجب قيام بأعمال شاقة أو بأعمال يعني صعبة، وإنما هي أعمال عمل بسيط، أن يلهج الإنسان، خاصة الحمد، لأن الحمد يكون باللسان والشكر قد يقترن معه عمل، ولكن لا ندخل في هذا التفريق أو في هذا التفصيل. المقصود أن الإنسان يأتي بأبسط الأمور ليعرف الله منه أنه شاكر وأنه حامد لهذه النعم. حتى الأكلة لما يأكلها العبد أو الشرب يشربها العبد فيحمد الله سبحانه وتعالى، الله يرضى منه. وذكرنا أثر ساقه ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم، وهو يشرح حديث سلامة، كل سلامة من بني آدم، أذكر أن موسى عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى: يا رب، كانت النعمة منك والشكر منك، فمتى نشكرك؟ إذا كان كل نعمة منك والتوفيق إلى الشكر منك، نعمة أخرى لما رب يعطيك نعمة ثم يوفقك لشكرها، يزيد يوفقك بشكرها، بمعنى سوف تدور أنت من نعمة إلى نعمة، تتحول من خير إلى خير ومن فضل إلى فضل، حتى الشكر هذا والعبادة لك تعبدها هي توفيق من الله. إذن أنت متى تشكر هذه النعمة؟ إذا كان النعمة نعمة وشكرها نعمة، رأيت؟ وشكرها نعمة. إذن النعم من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت مادية هكذا يتحسسها العبد وتوافق هواه وتوافق فطرته وغريزته ومتطلبات العيش انتاعه فيفرح بها، زد على ذلك يوفقه الله إلى السجود وإلى الشكر وإلى الذكر وإلى، ويقول أنا شكرت ربي. في الحقيقة حتى التوفيق هذا للشكر هو من الله سبحانه وتعالى، وهو نعمة ثانية وثالثة ورابعة. إذن قال موسى، قال: يا رب، إذا كانت النعمة منك والشكر منك، فمتى نشكرك؟ وكتاش نوصلوا باش نشكرك؟ فماذا قال الله عز وجل؟ قال: هذا الذي أريده، يعني قال لموسى: فقد شكرتني. اعترافك هذا أن ما بكم من نعمة فمن الله، هذا الذي أريد، فقد شكرتني. لهذا قال بعض السلف: يا رب، نحن يعني أنت تنزل من النعم على قدرك ونحن نشكرك على قدرنا. يعني ما يقدر يشكر الله سبحانه وتعالى الشكر الكامل على هذه النعم، خاصة إذا علمت حتى الشكر منه عز وجل هو نعمة ثانية منه سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يتقلب في النعم باطنا وظاهرا، ليلا ونهارا، والله سبحانه وتعالى لا يطلب منه شيء، إنما يرضى الله عز وجل. شوف هذا التعبير، يعني إن الله لا يرضى إذا شرب واحد شربة ماء يقول ماذا؟ الحمد لله. وإذا أكل الأكلة لقمة قال الحمد لله. هذا ما يريد الله سبحانه وتعالى من عباده، أقل ما يجب في الشكر، في باب الشكر وسلم الشكر، هذا ما يجب. وإن كان الشكر والحمد هذا له يعني باب واسع والإنسان يصعد فيه شيئا فشيئا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وتقول له أم المؤمنين عائشة: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني المقصود ماذا تفعل، لماذا تفعل بنفسك هذا؟ ومع ذلك قال: ألا تحبين أن أكون عبدا شكورا؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق الشكر على وجهه، رغم أن الذنوب ماذا؟ مغفورة، ما تقدم منها وما تأخر، ومع هذا كان يشكر الله سبحانه وتعالى، لأنه أدرك حقيقة هذه النعمة التي أسداها الله سبحانه وتعالى وأنزلها وتغمده بها الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذا الذي ينبغي أن يكون من العبد الجهد الأقل والأضعف أنه يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا ما علاقته بالرجاء؟ ما علاقته بالرجاء؟ بباب الرجاء ما علاقته؟ لما تقول إن الله لا يرضى غير الحمد برك، هذا دليل على أن رحمة الله واسعة. لو الله سبحانه وتعالى أراد ماذا؟ أن نشكر نعمته، يعني أراد منا أن نشكر هذه النعم العظيمة والمتنوعة والواسعة، أراد أن نشكرها حقيقة الشكر، إما أن تشكر وإما لا شيء. لو عاملنا الله سبحانه وتعالى بهاك وهات ولا لا شد مد، نعطيك النعمة لازم تحقق الشكر تحاكى ما ينبغي. كاش واحد يقدر يحقق الشكر؟ أبدا، وراه اللي يقدر يحقق الشكر. ولهذا من سعة رحمة الله عز وجل أنه يعطيك على قدره ولا يسألك شيئا حتى على قدرك، يقول لك هات الحمد برك والاعتراف فقط بلي هذا شيء تاعي أنا مديته لك، أنا أعطيته لك، أعترف برك بلي هذا من الله سبحانه وتعالى ولم تؤتاه على علم عندك كما قال بعضهم قديما، فخسف الله به وبماله، رأيت أتيته على علم عندي. أو قصة الأقرع والأعمى والأبرص ومرت بنا، الذي قال ماذا في النهاية بعد ما ربي أعطاهم ماذا؟ الشعر الجميل والبشرة الحسنة، الجلد الحسن والعينين الجميلتين، ماذا قال الآخر الأولاني؟ قال ماذا؟ أنا وأعطاهم من المال ما أعطاهم من الشيا، هذا من الجمل وهذا من البقر، حتى صار لهذا واديا ولهذا وادي ولهذا وادي. ثم جاءهم الملك بعد ذلك قال رجل منقطع به السبيل ولا يجد شيئا يتبلغ به، هل كش ما تعطونا جمل نتبلغ به؟ قالوا لا ما نقدرش، الحقوق كثيرة، حقوق كثيرة ما أستطيع. قال لست كنت كذا وكذا وأعطاك الله كذا وكذا؟ قال لا، ورثته كابرا عن كابر. شوف هذا والكفر بنعمة الله، واحد يكذب على الله سبحانه وتعالى. قال واش أعطاه رب العالمين؟ وقال لك أنا مرفه جد عن بو ولبو عن جد، رأيت؟ يعني واحد ما مدلي، وهذا فضل من الله خالص لا سبب له خالص، ربي نزل له يعني ما في، قال عنده أسباب ورث ولا عمل ولا شركة ولا أرض لا شيء، كان فقير ماذا وأبرص، وهذا فقير وأقرع أصلع ما ينظروش الشعر ومسح عليه وأعطاه الشعر الجميل، وذهب عنه الذي كان يستقذره الناس به، راح لصاحب البقر كيف كيف نفس الشيء، هاتنا بقرة نتبلغ بها. قال ما عنديش، ما نقدرش نمد لك، الحقوق كثيرة. لست كنت كذا وكذا وأعطاك ربي هذا الخير؟ قال لا أبدا، إحنا هذا وارثينه وارثينه، يعني كما بعض الناس اليوم يدلسوا يكذبوا ويلبسوا على الناس، إحنا رانا وارثينهاش، من أين لك هذا؟ قال وارثين، شكون بابا كان سلطان ولا أمير؟ ومع هذا ما يعترفوش بنعمة الله عليهم. قال إن كنت كاذبا سيارك الله إلا ما كنت عليه. لما راح للأعمى قال أنا كنت أعمى، كنت أعمى فرد الله علي بصار وأعطاني هذا الرزق، فخذ منه واترك، خذ منه ما شئت واترك منه ما شئت، مو شيء تاع رب العالمين، ربي يرزق قدي وش حبيت وخلي وش حبيت. شوف الناس يعني هذا اعتراف، قال رضي الله عنك وسخط على صاحبك، وصح ربي راح يدي بقرة ولا شاة ولا جبل، وش يدير بهم؟ وإنما هو امتحان واختبار ولا لا؟ يكفي أن الإنسان يقول الحمد لله وهذا من فضل الله عز وجل، ولما يسألك واحد تقول له هذا فضل ربي أدي وخلي، رأيت؟ وهكذا، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، فاعترافك هذا يكفي الله سبحانه وتعالى والله يرضى به، يرضى به. هذا دليل على سعة رحمة الله وسعة فضله، وأنه ما يعاملش العبد يعني قيد القذة بالقذة، ما هو شي حاجة يعني رب العالمين يراقب فيك ويتبع فيك وأنا أعطيت لك هذه أعطيني هذه، ما هو الشريك ربي سبحانه وتعالى، ولا أنت شريك له، لا شريك له، هو الشريك ولي حاسب صاحبه شريكه على النقد حالا هات. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتبع، يعطيك الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يسألك برك تفكر برك الحمد والشكر والاعتراف لهذا الخير منه عز وجل وحده لا شريك له. وهذا دليل على سعة الوعد وسعة الرجاء التي جعلها أو الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى لعباده. هذا علاقة هذا الحديث بالرجاء، نعم، سعة الوعد. ولكن لا يعتمد العبد على هذا الوعد الكثير بحيث أنه يترك، كما سيأتي إن شاء الله الجمع ما بين الرجاء والخوف، مر بين الخوف والرجاء. الآن راح نجمع بيناتهم في أبواب قادمة، أن الإنسان يسير بين الخوف وبين الرجاء. حديث الأخير، حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله، أو ما قبل الأخير هذا، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وهذا الحديث كذلك عظيم، رغم أنه يتردد على أسمائنا كثيرا وفي مجالسنا، إلا أن الفائدة منه، لماذا قال مسيء النهار مسيء يعني مسيء الليل، وأن الله يغفر لصاحب النهار ويغفر لصاحب الليل وهكذا، يعني الله سبحانه وتعالى يكون معنا رغم بالمرصاد، يعني ولكن مرصاده خير، مرصاده خير، يعني كاين المرصاد اللي سجل الأعمال، ولكن كاين مرصاد آخر الذي يقابل هذه الأعمال، إن كانت خيرا بالرضا وإن كانت شرا بالمغفرة. كيف هذا؟ إذا يبسط ماذا؟ رحمته سبحانه وتعالى ومغفرته ويده عز وجل كما يليق بجلاله وجهه وعظيم سلطانه، يبسط يده بالليل ليتوب من؟ مسيء النهار، مسيء النهار عنده فرصة باش يتوب، غير توب في الليل يمحي لك ربي سبحانه وتعالى الذنوب، تسيء في الليل ويطلع عليك النهار وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب ربي، الله تعالى يغفر لك ذنوبه. تقولوا لي وما فائدة هذا؟ وهذا تحصيل حاصل معروف، يعني لكم تحصيل حاصل حقيقة من فضل عظيم. ولكن انظر لو أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا بسط اليد هذه، بسط اليد تاع المغفرة والرحمة وكذا، يبسط الله يده كما يليق بجلاله وعظيمه، وهذا يفهم منه معاني كثيرة، رحمة ربي ويفهم منه كذا، لا يعني أن اليد هي الرحمة وهي المغفرة، لا، هذا شيء وهذا شيء، ولكن هذا يفهم منه كذلك أن الله سبحانه وتعالى لما يبسط يده، ولله المثال الأعلى، كما أنا نبسط يد الإنسان مع أنت أحبه أتودد إليه، رأيته يقول لك الهاتف لمن؟ أتودد إليه. فالله سبحانه وتعالى يتودد لعباده، يا عبادي ماذا؟ توبوا وارجعوا وراني منتظر فيكم، الباب راه مفتوح، هذا هو المقصود. فتصوروا لو كان الذنوب هذه التي يفعلها العبد في النهار لا تكون المغفرة إلا بعد أسبوع، بسط اليد وفتح باب المغفرة يكون بعد أسبوع، وتوفي العبد في ساعتها أو بعدها بيوم أو يومين، لا ذهب بماذا؟ حتى شوف الخاتمة كيف تكون، بأكثر الذنوب، بالك ربما تكون ذنوب عظيمة فيموت العبد عليها، وباب المغفرة ليس بعد، لم يفتح إلا في آخر الأسبوع. ولكن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع عباده بالسريع، يعني الله عز وجل يفتح باب المغفرة بعد الذنوب مباشرة، في آخر النهار وانت ماشي للبيت وراح تحط راسك على الوسادة تتذكر شيء درته، فتقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، الله تعالى ماذا؟ يمحي لك هذا الذنوب. والذي يبيت يعصي الله سبحانه وتعالى ليلا ويصبح غدوة من ذاك ويندم في طلوع النهار عند الفجر، يندم خطر الذنوب هذه، ذنوب سريع ما يندم عليها العبد إذا كان فيه إيمان، سريع ما يندم عليها بسرعة. فربي يخلي لك المجال، والمجال مفتوح وسريع للمغفرة، وهذا كله من ماذا؟ من سعة رحمة الله وفضله، هذا من باب الوعد وباب الرجاء، رأيتم؟ إذن الحديث هذا عظيم في بابه، رغم أنه قد يقرن أحيانا بقيام الليل بالثلث الأخير من الليل، إلا أنه هنا مفتوح ليس مقرونا بجزء من الليل أو بطرف من النهار، وإنما مطلق يعني الوقت بالليل ومطلق الوقت بالنهار للمسيء حتى تطلع الشمس، وهذا الأمر معمول به، هذا العمل هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا الصنيع وهذا الفضل من الله معمول به إلى طلوع الشمس من مغربها، يعني شروق الشمس من مغربها. وطبعا هنا لا توبة، تغلق أبواب التوبة، ولو عاش الناس بعد هذا الشروق بعد هذا الشروق من المغرب، ولو عاش الناس بعده لا أدري. فمع ذلك تكون باب التوبة مغلق، باب التوبة مغلق. وفائدة علمية تاع قضية تطلع الشمس من مغربها، هي القضية علمية أن الكواكب هذه تدور يعني بشكل معين، قلوا من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين مثلا، تقلب دوران تاعها من اليسار إلى اليمين، رأيتم؟ يعني عوض أن تدور يسار يمين، دور يمين يسار، هذا هو المقصود. بمعنى أن الحركة تستدير، حركة التي كانت من جهة تعود من جهة أخرى، فبالتالي الشمس التي كانت تطلع من هذه الجهة تولي تطلع من هذه الجهة، كانت تغرب من هذه الجهة، الجهة هذه تولي تغرب من هذه الجهة. وهذا أمر علمي، يقول أن كوكب من الكواكب بدأ يستدير دورا العكس، كان كوكب من الكواكب من المجموعة الشمسية بدأ يستدير يدور الدوران العكس. قالك وهذه الحالة، الحالة الطبيعية الفلكية قد تعدي إن صح التعبير باقي الكواكب، يعني ستتعدى إلى باقي الكواكب، بحيث أنهم سيستديرون ماذا في الدوران، أو يقلبون الدوران والاتجاه المعاكس. يعني هذا أمر علمي واضح، يعني ما ندخلوش في هذا المتاهة، لأن على بالي بلي، ولكن حتى نؤكد لإخواننا أن الأشياء هذه التي ذكرها النبي أو ذكرت في الأحاديث أو في الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أمور علمية ومحققة، يعني حتى في الميدان، يعني ما إيش خطر بعض الناس يقول كيف تطلع الشمس من كذا، شيء عادي جدا يعني. هذا الأمور التي يؤكدها أهل العلم. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة، عبسة من عبس يعني، بفتح العين أو العين والباء، عبسة بالتاء المربوطة، السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. هي قصة هذه طويلة وقد مرت بنا في السيرة عند إسلام أبي نجيح عمرو بن عبسة، لما أسلم مرت بنا هذه، وكان أسلم أيام كانت الدعوة سرا خلف الإسلام، لما كانت الدعوة في بدايتها، في بدايتها قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، يعني جراء عليه قومه، يعني عندهم جرأة عليه في الأذى والشتم والسب. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس: إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني في أو بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح إلى آخره سوف نأتي. إذن هذا الجزء الأول ليس هو محل شاهد الباب يعني، وإن كان هو يحكي يعني كيف دخل الإسلام، كيف دخل الإسلام أو كيف كان إسلامه في بداية الأمر، بمعنى كان يرى أن أهل الجاهلية ليسوا على شيء، أنهم يعبدون الأوثان، وهذه الأوثان ليست على شيء، ليسوا على أمر يعني صحيح ولا. فأتى سمع برجل في مكة يعني يعلن نبوته ورسالته، فلما جاء عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الرسول كان مستخفيا لأنه كان في ضعف ومرحلة دعوة في السر، وكان مضطهدا عليه الصلاة والسلام. فهو تلطف واستطاع أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم بلطف وبحيلة، يعني ما تقدرش توصل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وتؤذى كما فعل بكثير من الصحابة حتى بأبي ذر وغيره. فلما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الرسالة وعن النبوة، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأراد أن يبقى معه، قال لا، لا تبقى معي، ألا ترى الحالة التي نعيش فيها والظروف التي نحن فيها تحت الاضطهاد والضغط إلى آخره؟ قال ارجع إلى أهلك، ارجع إلى بلدك، فإذا سمعت بي قد ظهرت وأصبحت الرسالة هذه منتشرة والنبوة يعني قوية، فالمسلمين في قوة، فارجع وتعال يعني والحق بنا. فهكذا كان يتخبر ويسأل عن أحوال النبي وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى علم أنه في المدينة. لما علم أنه في المدينة أنه نجا من قومه الذين أرادوا قتله، فدخل المدينة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه. هذا طبعا لبعد الزمن ربما 13 سنة 12 سنة، أنها كانت بداية الدعوة، قال معي عبد وحر، أبو بكر الصديق وبلال، إذن كانت البداية بداية الدعوة هذه، إذن الزمن طويل يعني 12 سنة أو يزيد بعض الأشهر. فلما دخل المدينة عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عرفتك، فقالوا الآن علمني ما تعلمه وأجهله، وسأله عن الصلاة التي هي عمود الإسلام، قال صلي، علمه كيف يصلي وأوقات الصلاة متى يصلي ومتى لا يصلي إلى آخره، قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، بمعنى صلي الصبح ثم توقف عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح، كما صلوا احنا في العيد مثلا عيد الأضحى وعيد قال رمح ورمحين، لما تشوف قرص الشمس اطلع قيس رمح، ماذا بعد ذلك؟ صلي يعني صلاة الضحى أو الشروق، لأن قبل ذلك وهي طالعة صاعدة ماذا تطلع بين قرنين شيطان، قيل بين ناحيتي رأسه، هل الشيطان له قرنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بين قرني شيطان، وقد يطلق ماذا على الناحيتين القرنين، ها القرن، قرن تاع الراس منه قرن تاع، يقول لك القرن يعني بين قرني الشيطان، هل له قرن على الحقيقة أم المقصود قرني بمعنى الناحيتين؟ المهم أن الشمس لما تطلع تطلع بين قرني الشيطان، وفي هذه الحالة ماذا يسجد لها؟ الكفار والذين يعبدون الشيطان أو يعبدون الشمس، فإذا أرادوا السجود للشمس سجدوا في الوقت نفسه للشيطان، للشيطان، وهناك من يعبد الشيطان، خلاص رأنا سمعنا باللي كاين الناس تعبد الشيطان على المباشر يعني بدون واسطة، بكري كنا نقول لعد يعبد الشمس يعبد الشيطان، لأن الشيطان يأمر بهذه العبادات الزائفة الباطلة، ولكن الآن الناس يعبدون مباشرة الذي أمر بهذه العبادات وسول للناس وزين لهم هذا الكفر وهذا الفساد، يعبدونه مباشرة لذاته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحالة لا نصلي، لا نصلي، وحينئذ يسجد لها الكفار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يسجد لها الكفار. شو من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ الله سبحانه وتعالى. وإلا وين كان يعرف الآن يعني الآن جهة مثلا الصين وجهة اليابان كاين الناس العبادة هذه من هذوك النواحي، الناس يسجدون للشمس ويسجدون للقمر، حتى ذكرت يعني في القرآن في قوم الملكة هذه ملكة سبأ، وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي صلي يعني بعد ما ترتفع رمح صلي صلي ما شئت، يعني من صلاة النافلة كالضحى وغيرها، يعني الضحى اللي هو عنده يعني ركعات مفتوحة إلى 8 إلى 12 أن ركعة ويبدأ من الشروق الشمسي. ثم فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يستقل الظل بالرمح، يعني هاو الرمح هاو الرمح والظل يعني يبدأ من هذه الجهة في بداية النهار، ومن بعد يبدأ يتلم يتلم يتلم يتلم، رأيتم يجتمع الظل حتى يصير ماذا هو والعمود شيئا واحدا. هذا وش معناته يستقل الظل بالعمود؟ معناته يلتصق بالعمود فيصير لا ظل، وهذا ما يسمى بالزوال حين تكون الشمس عمودية على مستوى هذا الرمح، مفهوم؟ يعني تكون هكذا فوقه المباشر في كبد السماء، ثم بعد ذلك ماذا تعود تميل، هي تبدأ تميل ويبدأ يخرج الظل من جهة أخرى من الجهة المعاكسة الجهة الأخرى، فإذا بدأ الظل يخرج جازت الصلاة. إذن القضية رها مربوطة بالظل. قال ثم إن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة، يعني لما تكون هكذا عمودية لا ظل زوال في هذه الحالة لا تصلي، فإنه حين ذي تسجر جهنم، الوقت لماذا؟ لتشعل فيه النار، نار جهنم والعياذ بالله، هذا هو الوقت لتشعل فيه جهنم، وهذا أمر يعلمه الله سبحانه، أمر غيبي نؤمن به. قال فإذا أقبل الفيء فصلي، إذا أقبل الفيء بمعنى إذا عاودوا للظل مرة ثانية من جهة أخرى غير يبدأ، دخل وقت ماذا؟ وقت الصلاة، وقت الصلاة فصلي. قال فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، بمعنى يبدأ وقت الظهر بعد الزوال، يبدأ الظل هذا لما يبدأ الظل هذا يبدأ وقت الظهر، فصلي حتى العصر ثم اقصر، يعني لما يوصل تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة، لما تصلي العصر اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ولهذا بعد العصر فيه كراهية الصلاة وتشتد الكراهة قبيل الغروب لما الشمس تبدأ في السقوط، فعلاش؟ لأن الشمس تنزل بين قرني شيطان كما أنها تطلع بين قرني شيطان، طبعا هذا خارج الفريضة، خارج الفريضة، كان الإنسان ما زال ما صلىش العصر، الوقت مفتوح يصلي العصر، ولكن المقصود النافلة ما يصليش النافلة، وحينئذ يسجد لها الكفار، بينوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة النهارية كيف تكون. نعم. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء كيف يكون الوضوء؟ نعم حدثني عنه. فقال ما منكم، وهذا يدل على أن هؤلاء الناس كانوا لا يعرفون الوضوء والصلاة، رغم ماذا؟ رغم أنهم دخلوا في الإسلام في بدايته، والصلاة إنما فرضت وين؟ في مكة، ها؟ فرضت في مكة، ومع هذا كان صلاة ولا يعرفون الوضوء، والظروف الموجودة آنذاك منعتهم من الوصول النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الدين، فرفع عنهم يعني الإثم والحكم حتى بلغتهم يعني أحكام العبادة والطاعة. فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. هنا محل الشاهد في الحديث، انظر هذا الخير الموجود في الوضوء، يعني الخطايا نتاع العينين والخطايا نتاع الفم والخطايا نتاع الوجه والخطايا نتاع الأنف، فهذه الخطايا كلها التي تفعلها بحواسك، تفعلها بحواسك، فبمجرد الوضوء تتنزل هذه الخطايا مع الماء، تتناثر وتسقط ماذا؟ مع الماء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله، من أنامله يعني الأصابع، أصابع مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. يعني كل هذا ينزل ماذا؟ ينزل مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، قراءة الفاتحة فيها من الحمد والثناء على الله ما فيها، رأيت؟ وخلي الذكر الذي يكون في السجود ويكون في الركوع، وفرغ قلبه لله، دليل على حضور القلب في الصلاة، حضور القلب في الصلاة، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. يعني ينصرف من الصلاة ويخرج من الصلاة إن أدى هذه الأمور على وجهها كيوم ولدته أمه. إذن هذه الصلاة التي نصليها، هذا الوضوء الذي نتوضأه، يعني فيه كفاية لمغفرة الذنوب، ويصير العبد كيوم ولدته أمه. هذا ما سمعناه إلا في الحج، ما سمعناه إلا في الحج كما مر بنا في رسالة ابن أبي زيد، قلنا أبواب تكفير الذنوب، مكفرات الذنوب، ذكرنا الحج وذكرنا رمضان، ذكرنا قلنا مكفرات الذنوب، قلنا والحج من أعظم علاه، ذكرنا يومها، قلنا أن الحج اجتمعت فيه كل طاعة، حتى الصلاة، يعني الصلاة قلنا هي أفضل من الحج، إلا أنها موجودة في الحج، رأيتم؟ موجودة في الحج، والتعب والنصب والجوع والعطش موجود، وبذل المال موجود، وهكذا. فاجتمعت في الحج عبادات عظيمة، والقربان، تقديم القربان، ها، إرهاق الدماء لله سبحانه وتعالى، أو إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى، فهذا كله ماذا؟ يعني يجعل من الحج عبادة عظيمة تخرج العبد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن قلنا هنا، وقال وفرغ قلبه له، يعني لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل العظيم، حضور القلب في الصلاة، حضور القلب في الصلاة بعد الوضوء وبعد الحمد. يعني ما يكفيش اللسان وما يكفيش الهيئة، ولكن لا بد من أن يكون القلب حاضرا في هذا. إذن هذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الذنوب تغفر للعبد بوضوئه اليومي وبصلاته اليومية. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمر، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني في مقام واحد وضوء وصلاة يعطى كل هذا الخير له، انظر ماذا تقول، لعلك يعني سهوت، لعلك يعني فإنسان ممكن في بعض الأحيان تغيب عليه المعلومات ولا ينسى. فقال عمر يغفل، قال: يا أبا أمامة، قال يا أبا أمامة فقد كبرت، يا أبا أمامة فقد كبرت، كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله. يعني أنا لم يبقى لي بيني وبين لقاء الله سبحانه وتعالى إلا ماذا؟ إلا شيء قليل يسير، خلاص أنا كبير في السن وقرب أجلي، ما الذي يدفعني إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأن أبا أمامة قالوا: راجع نفسك، راك تقول بلي هذا الأجر عظيم لمجرد الوضوء والصلاة، ربي يغفر الذنوب ويدير الخطايا، يعني تنزل مع الماء وكذا. قالوا: هذا راه شيء عظيم. قالوا: انظر ماذا تقول، راجع نفسك. قال: سبحان الله. قالوا: ما الدافع لأن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في هذه الحال، كبير في السن قرب أجلي، دنا أجلي؟ إذن ليجزم له أن هذا حديثه صلى الله عليه وسلم، ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال: حتى ولو كنت سمعت مرة أو مرتين ما نقولوش. قال: حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكن سمعته أكثر من ذلك. قال: هذا الكلام الذي أقوله لو سمعته مرة أو مرتين أو ثلاث وعد حتى 7، قال: لو كان سمعت غير هذا الأعداد القليلة من رسول الله ما قلته، ما حدثت به. قال: بل سمعته من رسول الله أكثر من ذلك. يعني هذا المعنى، وصح هذا المعنى موجود يعني في أحاديث كثيرة، وكاين أحاديث أخرى بالنص هكذا باللفظ بنفس اللفظ، وكاين أحاديث أخرى بالمعنى كما مر بنا قريبا حديث لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم هل بقي من درنه شيء؟ قالوا ما بقي من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس. لا مر بنا ولا لا؟ يعني نهر تغسل منه انت خمس مرات تبقى موسخ، يبقى الوسخ عليك الدرن عليك؟ قال أبدا. قال فكذلك الصلوات الخمس، إذا الإنسان توضأ وصلى فالله سبحانه وتعالى يغفر. وفيها الأحاديث انت لما يركع تنزل ولما يسجد تنزل تسقط ذنوبه، وذكرنا أحاديث كثيرة مرت بنا تقوي هذا المعنى. إذن قال ولكن سمعته أكثر من ذلك. والحديث الحديث الأخير كان سهو مني أني قلت بقى في الباب في الباب حديثان، بقي حديثان بل بقي أكثر من ذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث الأخير، قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، رواه مسلم. هذا دليل كذلك على رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وأن الله عز وجل جعل الخير في هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن عما رأى، وراض عن أمته، وراض عن أصحابه رضي الله تعالى عنه عنهم وأرضاهم. فالله عز وجل إذا أراد بأمة رحمة ماذا؟ قبض نبيها قبلها، تلقى النبي يتوفى قبل أمته فيسبق هو وتأتي أمته، تأتي أمته من بعده. هذا لكي ماذا؟ يكون فرطا لها وسلفا لها، ينتظرها هو، هو ينتظرها تقدم عليه، فيكون شفيعا لها متوسطا لها الله سبحانه وتعالى في العفو والمغفرة والرحمة. قال فجعله لها فرطا وسلفا بين يديه، وإذا أراد هلكة أمة أن يهلك أمة كما مر، شوف نوح، شوف صالح، شوف شعيب عليهم السلام، شوف لوط عليه السلام، وهكذا أقرأوا قصص الأنبياء تروا أن الأمم قبلنا ماذا حل فيها الهلاك والأنبياء ينظرون، فكيف آسى على قوم كافرين؟ وكانوا الأنبياء ماذا قد قدموا وقالوا إلى آخره، شوف نوح القوم تعوا هلكوا بالطوفان، وشوف صالح بالريح والخسف وغيرها كما هو حال قوم لوط، والأنبياء ينظرون، فقرأ الله سبحانه وتعالى عيونهم بهلاك أممهم وهم ينظرون، وهذا بسبب عصيانهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن هذا كذلك من الوعد، وهذا من الرجاء، دليل على أن نبينا حديث هذا دليل، قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام دليل على أنه ينتظرنا صلى الله عليه وسلم، وأنها أمة مرحومة، أنها أمة مرحومة، ونبيها وأن نبيها قد سبقها ينتظرها حتى يكون شفيعا متوسطا لها لدى الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، وأن يصيبنا شيء من وعده، وأن يجنبنا وعيده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما باب فضل الرجاء فسوف نتناوله بحول الله في الحصة المقبلة بحول الله. يعني فضل الرجاء، يعني للرجاء فضل، كيف نستفيد نحن من هذه الأحاديث، أحاديث الرجاء كيف نستفيد منها، كيف يكون طريقة الاستفادة من هذه الأحاديث حتى ينالنا فضل من هذا الوعد ومن هذه الفسحة وهذه السعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من هذه الأمة. فالله أسأل أن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا ويرحمكم، وأن يتجاوز عنا يوم نلقاه وأن يرضى عنا، إنه قادر مجيب. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.